ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الصوفي رحمه الله تعالى: العموم والخصوص. العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللساني والذهني، بخلاف المعاني لتمايزها، فلا يدل بعضها على بعض. والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول، كالكلة والعباءة لما تحتهما. هذا الموضوع الذي شرع فيه المؤلف رحمه الله، موضوع العموم والخصوص، من أهم موضوعات علم أصول الفقه، لأن النصوص الشرعية ورد فيها هذان الأمران، بل كثيرا ما يرد فيهما في نصوص الكتاب والسنة هذان الأمران، العموم والخصوص، فلا بد من معرفتهما. وأكثر الألفاظ الشرعية جاءت عامة، لأن الشريعة الإسلامية عامة لجميع المكلفين، لجميع الخلق، ومع ذلك فأكثر العمومات قد طرأ عليها التخصيص. ولذلك وجدت قاعدة عند العلماء تقول بأنه ما من عام إلا وخصص. والعلماء بناء على هذا اختلفوا في مسألة العمل بالعام، هل يعمل به قبل البحث عما يخصصه، أو لا يجوز العمل به إلا بعد التأكد من وجود مخصص فيحمل على الباقي، أو من عدم وجود مخصص فيحمل على كل مدلول اللفظ. هذا سنأتي إليه إن شاء الله، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه المسألة، مسألة العموم والخصوص، مسألة تعتمد على اللغة العربية. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم عربي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت بلغة العرب، ولذلك فإنها، أي هذه النصوص الشرعية، تفهم على مقتضى لغة العرب. وكثير من هذه القواعد الموجودة هنا تعتمد على اللغة العربية، واللغة العربية تعتمد قواعدها بالدرجة الأولى على الاستقراء. كيف قعدت هذه القواعد وكيف ضبطت؟ بناء على الاستقراء. استقرأت اللغة في مواردها عند أهلها فوجدت دالة على هذه الأمور، فاستنبط العلماء قواعد اللغة العربية فقعدوا لنا الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ونحو ذلك مما تعرفونه، واسم إن واسم كان وأخوات إن وأخوات كان والنفي والنهي، كل هذه أمور لغوية. وكذلك العموم والخصوص، العموم والخصوص أيضا استفيد من اللغة العربية، فإن كون هذا اللفظ عاما، وكون هذا اللفظ خاصا، وكون هذه الصيغة تدل على العموم، وكون هذه الصيغة تدل على الخصوص، إنما استفيد من جهة اللغة العربية، من جهة اللغة العربية، وليس هذا معتمدا على الوحي. لم يأتي دليل شرعي يقول بأن هذا عام وهذا خاص وأن هذه الصيغة للعموم وأن هذه الصيغة للخصوص، وإنما أخذها العلماء بالاستقراء من صيغ اللغة العربية، من صيغ اللغة العربية وقعدوها وضبطوها. ولا شك أن الاستدلال بألفاظ النصوص يتوقف على أمثال هذه القواعد ويتوقف على تعرفها. وستجدون بإذن الله أن من أهم هذه القواعد إن لم تكن أهمها مسألة العموم والخصوص، العموم والخصوص. والمؤلف رحمه الله هنا بدأ بمسألة كلامية في مسألة العموم، هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ ما معنى كونه من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ يعني مما يعرض، مما يتصل باللفظ أن يكون عاما، فيوصف اللفظ، والأوصاف تعرفون أنها عوارض، يوصف اللفظ بأنه عام أو يوصف اللفظ بأنه خاص. أما في المعاني فالمؤلف رحمه الله يرى أن العموم ليس من عوارض المعاني. لماذا؟ لأن المعاني تستفاد من ماذا؟ المعاني تستفاد من الألفاظ، فهي مسألة ذهنية، مسألة ذهنية. إذا قيل هذا كبير وهذا صغير، فعندنا لفظ هنا، هذا اللفظ مجموع هذه الحروف كبير أو مجموع هذه الحروف صغير، هذا لفظ دل على معنى، دل على معنى. فالألفاظ هي وعاء المعاني، هي وعاء المعاني، فهذه المعاني مرتبطة باعتبار الذهن. إذا قيل كبير سبق إلى الذهن أو تطرق إلى الذهن معنى هذا اللفظ، وإذا قيل صغير فأيضا الذهن ينتقل بواسطة هذا اللفظ إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فلذلك المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء يرون أن مسألة العموم عندما نقول هذا عام وهذا خاص إنما هو في ماذا؟ في الألفاظ، في الألفاظ، لأنها هي التي يعرض لها ذلك. وأما المعاني فإنها منبنية على ماذا؟ المعاني تنبني على الألفاظ، فلذلك لا توصف بالعموم، لا توصف بالعموم. فاللفظ هنا لماذا قلنا إنه يوصف بالعموم ولم نقل إن المعنى يوصف بالعموم؟ اللفظ هو الذي يوصف بالعموم. لماذا؟ لأن اللفظ له وجود لساني، عندما نقول كبير هنا وجود لساني، نطقنا بألسنتنا هذه الحروف المجموعة كبير، هذا وجود لفظي، الوجود اللساني، ولهذا الوجود اللساني أيضا وجود ذهني، فإن إذا نطقنا بهذا اللفظ أيضا تطرق إلى الذهن ما دل عليه هذا اللفظ من المعنى. فاللفظ دائما يلزمه ماذا؟ معنى، اللفظ يلزمه معنى. فالمؤلف يقول بأن العموم من عوارض الألفاظ. لماذا؟ لأن الألفاظ لها وجودان، وجود لساني باعتبار ما ينطق به، ووجود ذهني يترتب على هذا المنطوق به، على هذا الملفوظ به. أما المعاني فليست كذلك، فإنما تفهم، تفهم من الألفاظ أو ما قارب الألفاظ، لكنها ليس لها وجود حسي، ليس لها وجود لفظي، فلذلك لا توصف بالعموم. نعم. المؤلف بعد ذلك جاء يريد أن يحرر هذه القضية، قضية العموم، ما هو الشيء الذي يوصف بالعموم والشيء الذي لا يوصف بالعموم؟ فقال والتحقيق، يعني إذا أردنا تمحيص هذه المسألة وبيان وجه الحق فيها، فالعموم حقيقة في الأجسام، في الأجسام. لماذا؟ لأنه يفيد الشمول، يعني الجسم ما له جرم، ما له وجود، ما له وجود خارجي، هذا هو الجسم، هذا المقعد جسم، والإناء جسم، ها؟ وابن آدم جسم، والشجر جسم، والحجر جسم. هذا لماذا؟ لأن له وجود، لأن لهذه الأشياء وجودا خارجيا. فلذلك المؤلف يقول العموم إنما يوصف به ما كان له وجود خارجي، يعني الأجسام، لأن غير الأجسام لا يعم. نضرب لذلك مثلا العمامة، العمامة مأخوذة من العموم أيضا. لماذا؟ لأن فيها معنى الشمول، وهي الإحاطة بجميع جوانب الرأس. العمامة من العموم أيضا، من عمة، من عمة مشتقات هذا اللفظ، منها العمامة. لماذا سميت عمامة؟ لأنها تشمل جميع الرأس. لكن العمامة لها جرم، لها وجود حسي منظور، فلذلك توصف بهذا، لأن لها شيء حقيقي يعم. ها؟ يعم كما لأن فيها شامل كما يقول المؤلف، ومشمول كالكلة والعباءة. الكلة الناموسية هذه تشمل ما تحتها، لكن لها وجود. فكل شيء يشمل، يشتمل على أشياء متعددة وله وجود خارجي، هذا جسم أولا. ثم بعد ذلك العموم فيه حقيقة، لأنه يشمل غيره على سبيل الحقيقة، كما تشمل العمامة جميع الرأس، وكما تشمل العباءة جميع البدن، وكما تشمل الكلة التي هي الناموسية من تحتها. واضح هذا؟ إذن العموم في الأجسام حقيقة، حقيقة. أما في المعاني فلا يتحقق هذا اللفظ، لا يتحقق هذا المدلول، وهو الشمول الحقيقي. لأن العموم المعنوي كقولنا عم المطر البلاد، عم المطر البلاد، هل هذا العموم يتحقق؟ هذا عموم معنوي كما يقول العلماء، ها؟ عموم معنوي، لأنه هنا لا يدل على شمول كل ما تحته. فالعموم الموجود هنا، المطر الموجود هنا غير المطر الموجود في مكان آخر، والمطر الموجود في بقعة قد لا يوجد مثله في بقعة أخرى، يعني قد تمطر بقعة ولا تمطر بقعة أخرى. فعندما يقال عم المطر البلاد إنما هو باعتبار معنى يعني شامل في الذهن فقط، لا في الحقيقة، لا في الحقيقة. إنما الشمول الحقيقي يكون في الأجسام. فلذلك المؤلف رحمه الله أراد أن يزيد القضية الأولى إيضاحا، فقال بأنه ليس على الحقيقة، ليس العموم في الألفاظ، وإنما العموم في المعاني، في الأجسام، الأجسام لأن لها شمولا حقيقيا. وأما المعاني فإنها أضعف بلا شك، إذا قلنا إن العموم لا يتصور حقيقة في الألفاظ، في الألفاظ، لأن الألفاظ ليس لها وجود خارجي، فمن باب أولى ألا يتصور في المعاني، لأن المعاني أضعف من الألفاظ. المعاني منبنية على ماذا؟ على وجود الألفاظ. فإذا شككنا في وجود العموم في الألفاظ فمن باب أولى ألا يوجد العموم في المعاني. لكن العموم الحقيقي في ماذا؟ فيما له جسم، فيما له جسم يشمل غيره. نعم. والعام قيل اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا إذ هما لفظان، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، عشرة رجال، فإنه دل على تمام العشرة لا مطلقا، وفيه نظر. يعني بعد هذه المقدمة فيما، في أي شيء يكون فيه العموم حقيقة، وهذا لا يترتب عليه يعني بحث طويل، وإن كان يعني بعض العلماء رتبوا عليه أيضا مسائل في مسألة العموم المعنوي، لكن المهم أن هذه مسألة ليست مسألة شرعية، وإنما هي مسألة قابلة للبحث والجدل. انتقل بعد هذه المقدمة إلى تعريف العام، عندما نقول عموم العموم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تعريف العام. إذا عرفنا العام عرفنا ما هو العموم، لأن العام مشتق من ماذا؟ من عامة. فالعموم هذا مصدر والعام هنا ما هو؟ قال اللفظ، اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. فعندما يقول المؤلف رحمه الله اللفظ، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤلف لا يرى العموم في ماذا؟ في المعاني. لماذا؟ لأنه قال العموم العام هو اللفظ، يعني غير اللفظ لا يكون عاما، يعني المعاني لا تكون عامة. وهذا بناء على ما قدمه، هل هو من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ قال هو من عوارض الألفاظ. فهنا جاء يؤسس على هذا فقال العام هو اللفظ، يعني العام ليس هو المعنى وإنما هو اللفظ. وعندما يقول اللفظ فاللفظ جنس يشمل العام ويشمل غيره، يشمل المطلق ويشمل المقيد والخاص والمشترك. ها؟ اللفظ جنس يشمل كل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك قال والمهمل وغير المهمل، في ألفاظ مهملة وفي ألفاظ ضالة، كل هذه يشملها قولنا اللفظ. فعندما قال اللفظ الواحد ويشمل أيضا اللفظ، لفظ الجمع ولفظ المثنى ولفظ المفرد، عندما قال اللفظ الواحد أخرج ماذا؟ أخرج لفظ التثنية ولفظ غير التثنية ولفظ الجمع، فبقي المقصود اللفظ الواحد المفرد، يعني اللفظ الواحد الدال. عندما يقول الدال ماذا نستفيد منها؟ أخرج ماذا؟ أخرج اللفظ الذي لا يدل سواء كان واحدا أو غير واحد. الدال على شيئين فصاعدا، عندما يقول اللفظ الواحد الدال هذا أيضا يدخل فيه اللفظ الذي يدل على العام واللفظ الذي لا يدل على العام. عندما نقول رجلان هذا لفظ أو لفظان؟ لفظ واحد لكنه يدل على شيئين. ولو قلنا رجل لفظ يدل على شيء واحد، ولو قلنا رجال ولو قلنا الرجال اختلف المدلول بإضافة الألف واللام. هذه كلها يشملها اللفظ الدال على شيئين، يشمل لفظ التثنية ويشمل لفظ الجمع أو ما دل على الجمع. فصاعدا، عندما قال الدال على شيئين فصاعدا أخرج ماذا؟ أخرج اللفظ الدال على التثنية، لأن اللفظ الدال على المثنى لا يدل على معنى أكثر من ذلك. عندما نقول رجلان يدل على شيئين، أليس كذلك؟ يدل على شيئين فيدخل هنا، لكن أخرجه بقوله الدال على شيئين فصاعدا. فلفظ رجلان لا يدل على ما زاد على اثنين، لا يدل على ما زاد على رجلين، فيقف عند هذا الحد. لكن المؤلف يريد أن يدل على شيء غير هذا فقال فصاعدا، يعني لفظ يدل على اثنين فصاعدا مطلقا. طيب لفظ عشرة أو لفظ أربعة العدد، هذه تدل على شيئين فصاعدا، يعني أكثر من اثنين. لفظ أربعة يدل على أكثر من اثنين، ولفظ ثلاثة ولفظ خمسة وسبعة وعشرة تدل على أكثر من اثنين، لكنها تقف عند نهاية العدد، أليس كذلك؟ إذا قلت أربعة تقف عند نهاية الأربعة، وعشرة عند نهاية العشرة، فأخرجها بقوله ماذا؟ فصاعدا مطلقا، يعني دلالة لا تقف عند حد معين. أراد بقوله مطلقا ماذا؟ يعني إخراج ألفاظ العدد، إخراج ألفاظ العدد عن أن تكون من ألفاظ العموم، لأن ألفاظ العدد تقف عند حد معين، فأخرجها بقوله مطلقا. قال وفيه نظر، لماذا؟ لماذا فيه نظر؟ النظر في أي شيء؟ هل هو في كل التعريف أم في هذا القيد الأخير؟ في القيد الأخير، لأن القاعدة عند العلماء في مسألة التعريفات أنها أولا تبنى على الإيضاح والبيان، يعني لا بد أن يكون التعريف واضحا مبينا لحقيقة المعرف، ليس فيه لبس ولا غموض، لأنه يشرح حقيقة هذا المعرف. وأيضا هناك جانب آخر، هو أنه لا بد أن تصان عن الحشو والتطويل. إذا في حشو يعني ألفاظ أو عبارات زائدة لا مكان لها، لا حاجة إليها، ينبغي أن تحذف من التعريف. فهنا المؤلف يعترض بقوله وفيه نظر على ماذا؟ على قول من عرف العام بأنه الدال على شيء، اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا مطلقا، هذه يعترض عليها. لماذا؟ يقول لا حاجة لنا بها. كيف؟ عندما نقول الدال على شيئين فصاعدا، قولنا فصاعدا هل تقف عند حد معين؟ لا تقف. ها؟ طيب وإذا قلنا إن مطلقة للاحتراز عن العدد، العدد احترزنا عنه بماذا؟ بقولنا فصاعدا. إذن لا حاجة بنا إلى أن نقول مطلقة، لا حاجة بنا إلى أن نقول مطلقة. كأنه يقول هذا التعريف فيه حشو. ما هو هذا الحشو؟ هو زيادة هذا القيد الذي لا لزوم له، لأنه إن كان المقصود به الإشارة إلى أن دلالة العام لا تتوقف عند حد معين بل تشمل جميع ما يصلح له هذا اللفظ، فإن هذا يستفاد من قولنا فصاعدا، ولا حاجة بنا إلى أن نقول مطلقة، لأنه أيضا يندرج في هذا الاحتراز عن العدد، يندرج في هذا الاحتراز عن العدد. نعم. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر، على مسميات دلالة. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. نعم. وقيل اللفظ هذا المؤلف يرجح هذا التعريف الثاني على التعريف الأول، وإن كان التعريف الأول عنده مقبولا. لماذا؟ لأنه قال وأجود منه، عندما نأتي بأفعل التفضيل يدل على ماذا هذا؟ على أن هناك اشتراك في المعنى بين السابق واللاحق، بين المفضل والمفضل عليه. فهنا أجود منه يدل على أن التعريف السابق جيد، لكن أجود منه ماذا؟ التعريف الذي سيذكره هنا، لأنه يرى أنه يتحاشى ما ورد على التعريف الأول من الاعتراضات. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. وعندما نقول اللفظ فإن هذا جنس، جنس أو كالجنس كما يقول بعض العلماء، لأن الجنس عندهم حقيقة في الأجسام أيضا، لكن هذا كالجنس يشمل أشياء كثيرة. ها؟ يشمل أشياء كثيرة. الدال يخرج المهمل، قيد للاحتراز عن المهمل، على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. وعندما نقول دلالة لا تنحصر في عدد يحترز بها هذا عن ماذا؟ عن العدد. يحترز بها عن ماذا؟ عن العدد. فإن دلالة لفظ العدد على ما تحته تنحصر في عدد معين، عندما تقول عشرة تنحصر في تمام العشرة، وعندما تقول ثلاثين تنحصر أيضا في تمام لفظ الثلاثين. فاحترز عن ذلك بقوله دلالة لا تنحصر في عدد، لا تنحصر في عدد. نعم. وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع، بحسب وضع واحد. نعم. وقيل، لاحظوا أن المؤلف بدأ في سياقة هذه التعريفات التي جاءت بعد التعريفين الأولين بصيغة التمريض، مما يدل على أن المؤلف يرى أنها ضعيفة، فقال وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. هذا التعريف أورده الرازي في كتابه المحصول، في كتابه المحصول. اللفظ المستغرق، فعندما نقول اللفظ هذا يدل على أن العموم في ماذا؟ في الألفاظ. المستغرق يدل، يخرج اللفظ غير المستغرق كالخاص والمطلق والمقيد ونحوها، فإنه لا يستغرق. لما يصلح له بحسب وضع واحد، هذه لماذا جيء بها هنا؟ اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد. فلفظ العشرة تستغرق ما يصلح لها بحسب وضع واحد، تستغرق ما يصلح لها، وكذلك لفظة الرجلين تستغرق جميع ما يصلح لها، جميع ما يصلح لها. لكن هذا ليس من العموم، أو اللفظة المركبة، اللفظة المركبة، اللفظة المركبة تستغرق جميع ما يصلح لها لكنها ليست من العموم. كيف نجعلها من العموم ونخرج ما عداها؟ قال بحسب وضع واحد. يعني مثلا عندنا لفظة العين، العين هذه تسمى المشترك. لماذا؟ مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ هذا مشترك لفظي، لأن اللفظ واحد والمعاني متعددة. فلفظ العين على هذه البصر يطلق عليه أنه عين، والذهب والفضة ذهب عين، والماء الجاري عين، والجاسوس الذي يترصد هذا يسمى أيضا عين. كل هذه اللفظ واحد والمعاني متعددة، والمعاني متعددة. فلفظ واحد، لفظ واحد يستغرق جميع ما يصلح له، هذا لفظة عين تصلح لكذا ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا. فهل العموم هو هذا؟ لا، قال بحسب وضع واحد، لأن لفظة المشترك وضعت أوضاعا متعددة في اللغة، يعني جعلت في اللغة مقابلة لكل هذه المعاني، فجعلت مرة دالة على البصر، وجعلت مرة دالة على عين الماء الجاري، ومرة دالة على النقد، ومرة دالة على الجاسوس، وهكذا. إذن بحسب وضع واحد أو بحسب أوضاع متعددة؟ بحسب أوضاع متعددة. إذن هذا ليس من العموم، ما دل على جميع ما يصلح له بحسب أوضاع متعددة ليس من العموم. ما هو العموم أو العام؟ العام ما دل أو ما استغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. فإذا قلت الرجال استغرق هذا اللفظ جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، لأنه وضع في اللغة ليدل على ماذا؟ على جميع الذكور من بني آدم، على جميع ذكور بني آدم البالغين. واضح هذا؟ إذا قلت الرجال هذا لفظ واحد وضع في اللغة ليدل على ماذا؟ على البالغين من بني آدم، على الذكور البالغين من بني آدم. فهذا هو المقصود معنا، يعني احترز بقوله بحسب وضع واحد عن المشترك وما في حكمه، المشترك وما في حكمه، لأنه وإن استغرق جميع ما يصلح له لكن بحسب أوضاع متعددة، والمقصود هنا بحسب وضع واحد. نعم، هذا التعريف لماذا جعله المؤلف من التعريفات الضعيفة؟ لأنه تعريف غير مانع، تعريفات يدخل عليها الخلل من جهتين، إما كونها غير جامعة يعني لا تشمل جميع المعرف، يخرج منها بعض ما يراد تعريفه، أو كونها غير مانعة يعني يدخل فيها ما ليس منه. طيب، الآن لفظ العدد، العدد يشمل جميع ما يصلح له أو لا يشمل؟ بحسب وضع واحد أو بحسب أوضاع؟ بحسب وضع واحد. إذا قلت 9 أو 10 أو 100 يشمل جميع ما يصلح له؟ يستغرق، يستغرق جميع أفراد العشرة بحسب وضع واحد. طيب، وهل هو من العموم؟ لا، ليس من العموم. إذن دخل لأنه يقف، لأن دلالته تقف عند حد معين، إذن دخل في التعريف ما ليس منه، دخل في المعرف ما ليس منه، فأصبح التعريف غير مانع، يعني ليس له سور يمنع من دخول غير المقصود فيه، فدخل فيه ما ليس منه. إذن هذا التعريف غير صحيح، لأنه يدخل في المعرف ما ليس منه. نعم. وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط فهو المطلق، أو على وحدة معينة كزيد فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام، أو جميعها فهو العام. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها. نعم. وقيل فيه غير ذلك. طرق التعريف عند العلماء رحمهم الله متعددة. كيف يعرفون الحدود هذه؟ كيف يحدون الشيء؟ يعني كيف يعرفونه؟ إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا كيف يعرفونه؟ في طرق متعددة، يعني بالجنس أو بالرسم، بالتعريف بالحد أو بالرسم إلى آخره. ومن هذه الطرق أيضا التقسيم، يعني حصر جميع الأقسام وتمييز كل واحد منها عن غيره حتى يتضح المراد، حتى يتضح المراد. فهنا جاء يعرف ماذا؟ عن طريق التقسيم، فقال اللفظ إن دل على الماهية. ها؟ والماهية ما هي؟ ما يقع في جواب ما هو، الشيء الذي يقع في جواب ما هو هو الماهية. هذا اسم اصطلاحي، تسمية اصطلاحية. فهنا يقول اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط فهو المطلق. كيف يدل على الماهية من حيث هي هي فقط؟ يعني من غير دلالته على وحدة ولا تثنية.